كان صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين أو الأوابون هم أهل التعبد، لأنها من آبى يعني رجع، لكل أواب حفيظ يعني رجع إلى الله عز وجل. وأيضا لفظ أواب يدل على أن الإنسان يعني قد يحصل منه نقص وخطأ لكنه يرجع إلى الله عز وجل، مما يدل على أن على عظيم لطف الله عز وجل. فهم أوابون على معنى إذا أذنبوا استغفروا ورجعوا إلى الله عز وجل. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، فخاف الله عز وجل واتقاه، فكان إذا حصلت منه زلة يسارع بالخروج منها واستغفار الله عز وجل، فسمي أواب. وأواب من صيغ المبالغة يعني كثير الرجوع، وليس بالضرورة أن يكون كثير الرجوع كثير الخطأ، وقد يكون ذلك، لكن يعني سريع الرجوع وكثير الرجوع إلى الله عز وجل على معنى وكثير محاسبة لنفسه. فأواب صيغة مبالغة فعال، والمراد بهم الذين يحاسبون أنفسهم ويكون كثير الرجوع إلى الله عز وجل والنظر في أحوالهم وواقعهم وتقصيرهم، لكنهم لا ييأسون، ويسمي أواب يعني كثير الرجوع حتى ولو حصل منه خطأ فإنه لا ييأس وإنما يرجع إلى ربه. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الرمضاء معروفة وهي شدة حر الشمس، سمى رمضاء. والفصال هي صغار الإبل، واحدها فصيل، واحدها فصيل وجمعها فصال، وتجمع على فصلان كذلك. فالمراد صغار الإبل إذا بدأت الشمس بالحرارة تلجأ هذه الصغار إلى ظلال الأشجار، لأنها لا تطيق بينما أمهاتها تتحمل أكثر مما تتحمل الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا أن أفضل أوقات الصلاة في الضحى هو ذلك الوقت. وحينما نتلمس الحكمة والسر في ذلك، يبدو والله أعلم أن هذا الوقت هو وقت قمة انشغال الناس بأعمالهم وتجاراتهم وشؤون دنياهم الذي هو وقت النهار وبلوغ العمل في الناس ذروته. فإذا كان الناس قد غرقوا في دنياهم واشتغلوا في تدبيرها، هذا الرجل لم يغفل عن ربه، فلجأ إلى ربه في ذلك الوقت الذي انشغل الناس به في دنياهم ورجع إلى ربه يصلي. وقد يكون هذا مقابل، هذا في النهار مقابل لمن هم في الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أولئك غرقوا في النوم لتعبهم في الدنيا، وهؤلاء قاموا يصلون. هؤلاء غرقوا في أعمالهم في الدنيا، هذا قام يصلي. فهذا قد يكون مقابل لهذا. ومعلوم أن هذا لا يعني أن الإنسان يتخلى عن دنياه أو أنه يترك أمور كذب، هذا لا يقول به من فقه الشريعة وعلم توجيهاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وإذا قصد الإنسان بالدنيا وجه الله عز وجل بحيث قصد بالمال إعفاف نفسه وأهله والبذل في سبيل الله، معلوم أن هذا من خير ما يتقرب به الله عز وجل. حتى إذا كان الإنسان اقتصر عن عبادة بنفسه واعتمد على غيره في تأمين قوته، الذي يسعى في قوته أفضل منه. بل إذا قصد نفع الناس وحاجة الناس وخدمة الناس يثاب. ولهذا بعض العلماء يقول في فرض الكفاية إنه أفضل من فرض العين، فرض الكفاية أفضل من فرض العين. معلوم أن فرض الكفاية هو إذا كان الأمر واجبا على الأمة ثم قام به من يكفي. فالقائمون بفرض الكفاية معلوم أنهم ينالون الأجر ويختصون بأجره، بينما الذين لم يقوموا هؤلاء مجرد يرتفع عنهم الإثم لكنهم لا يصيبهم الأجر، الأجر لمن عمل. هذه واحدة. والأمر الثاني أن من قام بفرض الكفاية فقد قام بعمل قام به عن الأمة، فهذا أفضل. وهذا الذي قرره الغزالي والجويني في وغيرهما في أن فرض الكفاية أفضل فرض العين. فرض العين هو الواجب على جميع الأعيان، والكفاية هو من إذا قام به من يكفي وواجب على الأمة، ولكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين واختص القائمون بالأجر. فإذا حينما الإنسان يعني يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة الضحى، هذا لا يعني أنه يهمل أعماله. ولهذا إذا كان الإنسان في عمل سواء رسمي أو الرسمي عليه أن يؤدي عمله أولا، فإن أذن له صاحب العمل بالصلاة فله ذلك، وإن لم يأذن له فقيامه بعمله على وجه أعظم أجرا. إذا أدى عمله بأمانة وإخلاص ونصح وحفظ وقته وحفظ أعمال الناس وحفظ حقوق الناس ولم يماطل في حقوق الناس أو يؤخر أعمال يمكن أن ينجزها الآن فيؤخر الناس فيها إلى أسبوع أو إلى أكثر، يتعمد ذلك ويهمل في عمله، هذا يخشى عليه أن يدخل في دائرة المأزورين، وقد يكون في كسبه شبهة. أما أنه يحرص على نوافل كصلاة الضحى ويفرط في أمور أهم، هذا عدم فقه في الدين. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان عنده من البصيرة والبصر ما يميز به بين هذا وهذا. فالأمور التي بين يديك تتعلق بحقوق الناس عليك أن تؤديها على وجهها، أما أن تتذرع بصلاة هي تخصك وحدك بينما العمل يخص الناس كلهم أو يعم الناس كلهم، معلوم أن هذا غير هذا. فإذا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في وقت يشتد فيه بياض الشمس وترتفع فيه حرارتها بحيث لا تطيقها صغار الإبل. وعن أنس بن زمرة قال: سألنا عليا أن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا أيضا يدل على وقت صلاة الضحى، ويدل على عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، يعني النوافل التي كان يتنفلها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل المقياس هو طلوع الشمس والمدد التي بين قيامها إلى طلوعها وما يماثله من جهة الغروب، يعني من جهة المشرق وجهت المغرب، فقال سألنا علي عن تطوع عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، يعني وقت النهار كله، فقال كان إذا صلى الفجر أمهل، يعني انتظر حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من جهة المشرق، يعني طلعت الشمس مقدارها من صلاة العصر من هاهنا، يعني نفترض أنها معلوم أن الشمس تتحرك من المشرق إلى المغرب، في وقت الزوال تتوسط كبد السماء، يعني المنتصف هو الزوال فيما يتعلق بطلوع الشمس وغروبها، تبدأ من المشرق وتتجه حتى تتوسط كبد السماء، ثم تبدأ في الاتجاه نحو الغرب. فعلي رضي الله عنه يريد أن يبين للسائلين يعني منازل الشمس إذا ارتفعت من بعد طلوعها، وما يقابله إذا وصلت نفس المستوى في اتجاه الغروب وهكذا. فيقول إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني طلعت من جهة الشرق، يعني المشرق، مقدارها من صلاة العصر. لو فرضنا مثلا أن في الوقت اليوم ما في هذه الأيام صلاة العصر مثلا قبل الغروب بتقريبا ساعتين ونص، ساعتين ونص هذا قبل الغروب، فيكون كأنه بعد طلوعها ساعتين ونص، هذا معنى أنه إذا كانت فيكون بعد طلوعها ساعتين ونص يقابل قبل غروبها ساعتين ونص وهكذا. أنا أقصد التمثيل وليس التعيين، ولا أدري قد تكون حركة الشمس في الطلوع أسرع منها في الغروب، على كل حال لكن المقصود هو المسافة، لكان ارتفاعها من المشرق حتى تصل إلى حال هي في جهة المغرب قد بلغت وقت العصر، بحيث أنه يعادل هذا، فهذا مراد علي رضي الله عنه. قال مقدارها من صلاة العصر من هنا قبل المغرب، قام فصلى ركعتين التي هي وقت الضحى، صلاة الضحى، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني يقول مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا، يعني كان مقاربة، يعني حينما قبيل الزوال، هذه الحالة قبيل الزوال، لأن وقت الظهر بزوال الشمس، وزوال الشمس هو وسط وجود الشمس متوسطة بين المشرق والمغرب، وجود الشمس متوسطة بين المشرق والمغرب، فإذا فترة قبل الزوال، فترة قبل الزوال، لأنه بعد الزوال يدخل وقت الظهر، ويبدو أن أيضا وقت ليس بالطويل، وقت ليس بالطويل. فلاحظوا ثم يوم حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا، يعني قبيل الزوال يصلي أربعا. بل قال بعض العلم إن هناك صلاة اسمها صلاة الزوال، سنة الزوال أيضا، وهي صلاة قبل زوال الشمس، لأن وقت قائم الظهيرة ما تصح الصلاة، إذا قام قائم الظهيرة لا تصح الصلاة، يعني في وقت توسط الشمس في كبد السماء، فهذه لا وقت منهي عن الصلاة فيه، لكنه وقت قصير جدا، قدره بعضهم بقدر قراءة الفاتحة، وهو الشمس فيه لا تتوقف، لكنه في مر العين كأنها تتوقف، وهو لو أنك وضعت مثلا عودا أو شاخصا، عودا هو أوضح، ثم لاحظت الشمس وهي تشرق وهذا العود مركوز قائم، فإنك ستلاحظ أن الظل سيكون في جهة المغرب، أليس كذلك؟ ثم لا تزال الشمس تستمر في اتجاه وسط السماء والظل يصغر قليلا قليلا، حتى إذا توسطت السماء، حتى إذا توسطت الشمس كبد السماء كأن الظل تلاشى، وهو الذي تعبر عنه العرب بقولها قد انتعل كل شيء ظله. قد انتعل كل شيء ظله، يعني لم يعد هناك ظلال، وإنما كل إنسان ظله تحته كأنه نعل عليه. قد انتعل كل شيء ظله، يعني توسطت السماء في توسطت الشمس في كبد السماء. في هذه الحالة حينما تتوسط الشمس لا يكون لشيء ظل، كل شيء ظله تحته. فإذا ما بدأت في الاتجاه نحو الغرب خرج الظل نحو الشرق، وهذا هو الزوال، وهذا هو الفيء. يعني فاءت الشمس جهة الغرب والظل فاء، الظل فاء نحو الشرق، الظل فاء نحو الشرق فيسمى فيئا. فإذا في وقت قائم الظاهرة لا صلاة، لكن لو الإنسان بدأ قبل الزوال واستمر فإنه يستمر في صلاته، يستمر في صلاته ولا يقطعها. فعلى كل حال هذا صلاة قبل الزوال، ولهذا قال بعض العلم بأن هناك صلاة مشروعة عند زوال الشمس، وردت فيها حديث وذكرها الغزالي أيضا في الإحياء، ذكرها من ضمن النوافل صلاة الزوال. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يصلي 4 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع، يقرأ في كل ركعة من عبادات الكتاب وذكر إلى آخره. وفي حديث نحو من هذا ساق جملة منها الشارح الإمام الشوكاني رحمه الله. فعلى كل حال قد يكون هذا مما يستدل به على ذاك. وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها. طبعا بعد زوال الشمس ودخول وقت الظهر حينئذ معروف السنة الراتبة، السنة الراتبة تكون بعد دخول الوقت، فيصلي 4، إن قلنا إن الراتبة أو أنه 4 تطوعا ثم الركعتين الراتبة، وهذا هو الذي يعني صحيح الحديثون 4 قبل الظهر إذا زالت الشمس، وهو يدل على مشروعية أو سنة الزوال كما يقول، وركعتين بعدها. لقد تقول هذه هي الراتبة، 4 قبل الظهر هي الراتبة، وركعتين بعدها هي الراتبة أيضا، و4 قبل العصر أيضا سبق معنا هذا أنه سنة كذلك، 4 قبل العصر. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، أي أنه يصليها ركعتين ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم، على ما أنه يسلم على كل عبد صالح في السماء. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا نزل على الرجل مذي ثم قام وغسل الموضع من اللباس الذي نزل فيه ثم صلى، هل صلاته جائزة؟ لا، إذا كان خروج المذي بعد الوضوء فإنه ينتقض الوضوء، لأن الذي ينقض الوضوء الخروج من السبيلين، وهذا أحد الخارج من السبيلين، أو هذا خارج من أحد السبيلين فإنه ينقض الوضوء. ولكن غسله نعم يغسله، لكنه إذا كان خروجه بعد الوضوء فإنه ينتقض الوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء. ما هو المقصود بالمحظورة في صلاة الوتر؟ وأرجو إلقاء بعض التفاصيل عن صلاة الوتر، ولو أن شخصا لم يصلي صلاة الوتر في الليل لأسباب، مثلا إما تعب ونحوه، فنوى أن يصلي في الليل والمستيقظ ولو كان متعمدا، هل يصح قضاء صلاة الوتر وقت الضحى؟ أو المقصود بالمحظورة، محظورة تكتب بالضاد وليس بالضاء، السائل كتبها بالضاء وهذا خطأ، محظورة بالضاء معناها ممنوعة. ومن قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورة، يعني ممنوعة، لكن محظورة بالضاد من الحضور يعني مشهودة، حين تكون محظورة يعني مشهودة. أما صلاة الوتر فقد سبق التفصيل فيها تفصيلا يعني كافيا، فالمؤلف رحمه الله والمصنف والشارح بسط الحديث فيها بسطا قد أتينا عليه بما ينفع إن شاء الله. فعلى كل حال صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا كله وقت لصلاة الوتر، فلو أن الإنسان شعر بتعب ونحو ذلك وصلى الوتر بعد صلاة العشاء فهذا وتر صحيح وكافي، ولو أنه أخر ويطلع إلى قبل طلوع الفجر إلى آخر الليل يعني الثلث الأخير من الليل فهو أفضل إذا استطاع، فإن صلاة محظورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشهودة. فعلى كل حال كل الليل من بعد صلاة العشاء وقت لصلاة الوتر، ويصليها ركعة واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إلى 11 ركعة، كل ذلك يجزي. أما إذا لم يصلي فلا ينبغي أن يداوم على ترك الوتر، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء، رجل سوء أرجو أن ترد شهادته أو أن لا تقبل شهادته، مما يدل على أن تأكد هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا حضرا ولا سفرا. وعلى كل حال إذا لم يصليها من الليل وأراد أن يقضيها من النهار فله ذلك، يقضيها من النهار يعني في الضحى، وسبق أن ذكر أيضا تفاصيل في وقت القضاء وكيفيته وليقضي على صفتها أو يقضيها شفعا، وقلنا إنه يقضيها شفعا. هل المصائب والنكبات التي تتوالى على المسلم ابتلاء من الله أم عذاب؟ هي ابتلاء ولا شك، ولكن أيضا قد تكون مكفرات، قد تكون مكفرات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلا كان له كفارة أو حتى الشوكة يشاكها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما يصاب به المسلم من ابتلاءات هذا ترفع به درجاته ويحط به من سيئاته فضلا من الله ورحمة، أما الذين تعجل لهم حسناتهم فهم الكفار حتى يأتون يوم القيامة وليس لهم حسنات، فهو ابتلاء وتكفير كذلك وتمحيص. وقد يكون عقوبة، وقد يكون عقوبة، ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان على حذر، وقد يكون عقوبة، لكن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. هل المجنون والصبي اللذان لم يحتلما يدخلان الجنة بغير حساب؟ المجنون هذا مرفوع عنه القلم، وكذلك إذا الصبي مرفوع عنه القلم، والمجانين من المسلمين والصبيان كذلك الأصل فيهم أنهم يدخلون الجنة، إنما الخلاف في أطفال المشركين. هل نقضي صلاة الوتر ركعة واحدة في وقت النهي؟ وقت النهي لا، وقت الضحى نعم، في وقت الضحى لا تقضى شفعا كما قلنا. هل الزوال يكون قبل صلاة الظهر بنصف ساعة؟ لا، التحديد بالدقائق والساعات هذا يعني أنا لا أستطيع أجزم به، لكن دخول الوقت يدخل بعد الزوال مباشرة، إذا زالت الشمس دخل الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها، فحالما تزول الشمس يدخل وقت الظهر، ولهذا ليس من الساعة ولا دقائق ولا عشر دقائق، وإنما حالما يبدأ الزوال يدخل وقت. هل هذا الحديث صحيح؟ من سأل الله الجنة سبع مرات بعد صلاة الفجر ورجله مثنية فإن الجنة تشفع له، ومن استعاذ من النار سبع مرات بعد صلاة الفجر فإن النار تشفع له ألا يدخلها. والله لا أعرف هذا الحديث، أنا ما أدري. قال الشوكاني في حديث أم هانة الذي كان آنفا قال فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة مما حرم الرجل إذا كان مستور العورة عنها، وجواز تستيرها إياه بثوب أو نحوه، فما معنى هذا؟ وهل هو على إطلاقه أم الأمر في تفصيل؟ له التفصيل في أنه يكون ستر العورة، أن يستر عورته المغلظة، يعني يستر عورته المغلظة، فإذا سترها لمحارمه فله أن يغتسل عند محارمه إذا ستر عورته. والأمر واضح في هذا وظاهر. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.